الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم بارك في سيدنا وقد أمرنا بطاعته. قال الناظم: ومثلي المعزو حتما أدغيما كذاك مخشيد لقضى قلب قدما. ومثل ايش؟ أعيد البيت. ومثلي المعزو حتما أدغيما. ومثلي المغزوي. عندك ماذا عندك؟ ومثلي المغزوي حتما أدغيما. ومثلي المغزوي حتما أدغيما. أدغيما مغزو هكذا. أيوة. مثلي المغزوي حتما أدغيما، أي إذا وجد حرفان مثلان في كلمة في كلمة واحدة فإنك تدغم أحدهما في الآخر. هذا معنى هذا الكلام أو هذه القاعدة عموما. ومثلا ومثال هذه القاعدة مغزو. مغزو هذا اسم مفعول لغزا يغزو، غزا يغزو. فإذا جئت بها لو على صيغة اسم المفعول ستقول مغزو، على هذا مغزو. أرأيتم هذا مغزو؟ فتلاحظ أن واوين قد اجتمعتا في آخر هذه الكلمة. واو المفعول، واو صيغة اسم المفعول أو زينة اسم المفعول، وواو الكلمة لأنه معتل الآخر بالواو غزا يغزو. فإذا قلت مغزو يحصل في هذا. أولا تجد أن مغزو، أن مغزو فيه مد مغزو. فعند ذلك إذا قلت مغزو لأجل اجتماع المثلين تدغم الأول في الثاني تخفيفا فتقول مغزو. هو أصل مغزو. إذن فالأول ساكن على كل حال، الأول وهو الواو ساكن، والثاني متحرك. أولا متحرك بالضمة، إذن فتدغم الثاء الأول في الثاني فيصير مغزوا بدلا من مغزو. وكذلك لو قلت الآن وما أشبه ذلك، مثلا تقول في رضي، على سبيل المثال رضي ما اسم مفعوله مر رضي. إذا قلت رضي ما اسم مفعوله مر مرضوي، مرضوي. نحن في رضي انتهينا من غزة، مرضوي هذا سنة اسم مفعوله. وتجد أن الواو والياء قد اجتمع، وسبق أوله بسكون، سبق أوله بسكون. فالأول الذي سبق بسكون لأجل سبق بسكون ننظر إلى الواو منهما، لأن الواو يجتمع وسبق الأول بسكون، فنقلب الواو ياء. أينما كانت الواو أو ثانية نقلب الواو ياء. فإذا قلبنا الواو ياء ماذا يجتمع؟ يا آني يجتمع يا آني. وإذا اجتمع يا آني فقد وجد مثلاني، وإذا وجد مثلاني فقد جاء ساب الإدغام. فنفعل الإدغام، لكن كيف نفعل؟ فنقلب الواو ياء يعني، فنقول مرضي، فنقول مرضي. رأيت. بعد هذا ندغم الياء في الياء فيصير مرضيا. ما نحذف، شوف هنا عدم الحصر كيف حصل. قد قال مرضي كما قلت، لكن التخفيف تقول مرضوي إذا قذفت الواو ياء الواو إيش الأولى التي هي واو إيش المفعول فيصير مرضي بهذا اللفظ مرضي ين ها مرضي ين فإذا صار مرضي ين فإنك تكسر الضاد لمناسبة الياء ولتسلم الياء ولتسلم الياء من القلب فإذا كسرت الضاد فيصير مرضي مرضي ين ويصار مرضي تدغم الياء الساكنة هي ساكنة وليست بدة الآن هي ساكنة فقط فعندئذ تدغم هذه الياء الساكنة فيه الأخيرة فيصير مرضيا وهذا كذلك في قضاء يقضي ها مقضي في النهاية يصير هكذا وكذلك لو قلت مجري مجري عليه مثلا تقول عليه مثلا وهكذا هذا إذا كان آخره ياء ها وكذلك لو قلت خشية على هذا النمط ما اسم مفعوله ايش مخشي قبل ان يكون مخشيا كيف كان كيف كان قبل ان يكون مخشيا مخشو اجتمعت الواو والياء وسبق اول السكون فتقلب ايش الواو ياء ها فيصير واو ساكنه فيصير مخشيون مخشيون ثم تكسر الشين الشين لتسلم الياء الأولى ها فتقول مخشيون ها ثم تدغم الياء في الياء فيصير مخشيا قتل الشين هذه مناسبة. إيش؟ قتل الشين قبل الياء. أيوة نعم. مناسبة. أيوة نعم. لا لسلامة الياء يقال هكذا لأنه لو لم تكسره هناك قاعدة عامة في فن الصرف لو لم تكسره تكسرها أو لم تكسر إيش الشين مثلا في هذا المثال وتركت الشين مضمومة. والياء ساكنة لقلبت إيش الياء واوا فتفاجئ لهذا من ناحية أخرى بجانب آخر لا بد من كسر الشين حتى تسلم الياء نعود إلى الأصل من جديد لو بقيت رددناه واو مخشوي تترجم أي نعم مخشوي فيصير مخشي بعد ذلك مخشي في النهاية مخشي وأصله مخشي ثم مخشي ثم مخشي ها بالإدغام ها نعم وهكذا نعم قال كذاك مخشي بعد قلب قديم بعد قلب قديم قلب الواو هذا هو بعد قلب قديم أنت ما تقول مخشي إلا بعدما تمر على هذه المراحل ومن هذه المراحل قلب الواو ياء إذا اجتمعت مع الياء قلب الواو ياء وقد اجتمعت مع الياء مخشوي مرضوي وهكذا وأمر غائب أتى من أجوافي وأمر إيش؟ وأمر غائب أتى من أجوافي أيوة كليقل وأصله غير خافي نعم أيضا ما فهمت تقول وأمر غائب وأمر غائب أي إذا أمرت الغائب أتى من أجوفي أتى من أجوفي أيوة كليقل وأصله غير خفي كليقل أي كليقل ليقل فاللام هذا لام الأمر ودخل الفعل المضارع وهذا الفعل المضارع الغائب فيكون قولك ليقل أمرا للغائب كما في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته مثلا إذا حصل مثل هذا أي كان الفعل الأجوف جيء به على وزن لجيء به مضارعا للغائب للغائب المفرد المذكر هذا مراده تقول يقول يقول تجد في يقول في وسطه إيش واو هذه الواو نقول إيش حرف علة في الأصل فلو أمرت أو لو أدخلت لام الأمر على هذا الفعل تقول ليقول فاجتمع ساكنان الواو وإيش واللام الساكنة فتحذف أول الساكنين والواو فيصير ليقول بدلا من ليقول إذن فهذا التصريف هذه حالة أو هيئة الفعل في هذه الحالة إذا كان ناقصا إذا كان أجوفا ودخل عليه اللام الإيش اللام الأمر للغائب المفرد للغائب المفرد فقط ليس لغيره نعم هنا وهكذا ما شابه هذا الفعل حذف الواو للتخفيف لا حذف الواو تخلفه من التقاء الساكنين لأن أصله ليقول هذا هو لا شك في معنى التخفيف لكن في الفن لا يقال التخفيف هنا إلا ما يقال لالتقاء الساكنين والتقاء الساكنين لا يمكن النطق بهما إذا لم يمكن النطق بهما ففي اجتماعهما ثقل فيتفادى هذا الثقل بحذف أولهما فيه معنى التخفيف لكن في التعبير الفني ما تقول للتخفيف قل تخلص من التقاء الساكنين فهذا هو اللي يقال نعم قال وأصله غير خفي وأصله غير خفي أنت ما بينت يا صاحب الكتاب كيف يقول يعرفني وأصله غير خفي نعم أصله أيوه ما أصله الذي يقول غير خفي ليقول هذا هو أصله ليقول وهذا لا بد من معرفة الأصل حتى نعرف الحالة الواقعة الآن وهو ليقول فأصله ليقول باجتماع الساكنين فيصير إلى ليقول نعم وصلى الله وسلم على محمد من الأخوات